إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، التجارة مع الله، هذا عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الدقائق الطيبة المباركة. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التجارة مع الله عز وجل أيها الأحبة تجارة تنجينا من عذاب أليم، وهي تجارة ليست كأي تجارة، فإنها كما وعد رب العزة جل وعلا تجارة لن تبور. أحكي لكم ما حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، وهي أرض ذات حجارة سود، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة مسيل الماء، قناة قد استوعبت ذلك الماء كله. يقول الرجل: فتتبعت الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقلت له: ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. ثم قال صاحب الحديقة: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه أن اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث يا محبة يحكي لنا الأثر العجيب للصدقة، ولما لا يكون أثره عجيبا؟ وهي كما لا يخفى عليكم وكما قلت لحضراتكم تجارة مع الملك، تجارة مع الملك الرزاق الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل في علاه، الذي قال في سورة النحل: ما عندهم ينفد وما عند الله باق، فالمال قسمان، قسم ينفد هذا هو الذي عندك، وقسم باقي هذا هو الذي تصدقت به وأصبح عند الله سبحانه جل وعلا. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. والصدقة من العمل الذي يبقى، الذي يبقى معه تجده عند الله عز وجل هو خيرا وأعظم أجرا. يقول مطرف بن عبد الله: دخل أبي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. التكاثر أي في الأموال والأولاد يلهي ويصيب بالغفلة كثيرا من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمر من كسب طيب، هذا هو الشرط، من كسب طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة وهو المهم صغير الحصان حتى تكون مثل الجبل. يعني تجد صدقتك وإن كانت يسيرة، شيئا يسيرا، تجدها عند الله عز وجل مثل الجبل. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه يشترط في الصدقة أن تكون من الحلال، من الكسب الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فبعض الناس يرضي نفسه، يريح ضميره بأنه لا بأس ما دام يتصدق أن يكسب ولو من الحرام، فإن الحسنة بعشر أمثالها والحسنات يذهبن السيئات، وهذه حسبة فيها حق وباطل، فإن الحسنات يذهبن السيئات قطعا والحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من هذا. لكن من أدراه أن الصدقة التي تصدق بها من الحرام قبلت أصلا حتى تكفر سيئاته؟ أبدا، لا تصعد إلى الله عز وجل ولو شبرا واحدا، فإن الله لا يصعد إليه إلا الطيب. أحبتي الكرام، الصدقة لها أنواع ومجالات متعددة ليست قاصرة على الصدقة بالمال، فقد تكون الصدقة بالمال وقد تكون بالأعمال. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة وزاره النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن صدقتك من مالك صدقة. هذه الصدقة معروفة، صدقتك من مالك على المسكين صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة. صدقة، هم عيالي أصلا، أنا مسؤول عنهم، لكن نفقتك عليهم صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة. هذه صدقات. أقول هذا أيها الأحبة يشجع الآباء على التوسعة على عيالهم وعلى أهليهم بغير إسراف ما دام الله عز وجل قد وسع عليهم. فإن مما يدمي القلب أن تسمع أن امرأة تذهب إلى المحكمة حتى يحكم القاضي على زوجها بأن يدفع شهرية لعياله، مع أن الله قد وسع عليه وعنده ميراث وعنده شركة وتجارة، لكن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. حقيقة أيها الأحبة، هذا ليس نقصا في الدين فقط، بل نقص في المروءة، نقص في الوجودة. كيف هذا؟ هذا أمر عجيب وغريب. إن نفقتك على عيالك صدقة، صدقة، أنت المستفيد، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، بل من أعظم الصدقات. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الصدقة كما تكون بالمال تكون بالأعمال. ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. ضع تحت كلمة المعروف كل ما يمكن أن تقدم. يقدمه للناس من البر والمساعدة والإحسان، قل أو كثر، كل معروف صدقة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني على مفاصل الجسم صدقة يومية على كل واحد منا. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يرجعهما من الضحى. هذه صدقات يسيرة لا تكلف أحد، يقدر عليها الفقراء أيضا، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة أنه لم يحرم أحدا من أن يضرب مع المتصدقين بسهم ولو بالتسبيح والتذكير والذكر، بل إن لم يجد شيئا من هذا وإن لم يفعل شيئا من هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويمسك عن الشر فإنه له صدقة، يعني إن لم يفعل خيرا البتة فقد أمسك عن الشر، لم يؤذي أحدا. هذه صدقة، هذه صدقة عظيمة أيضا، ليست مجرد صدقة. أخيرا يا أحبة، للصدقة ثمار يجنيها العبد في الدنيا وفي الآخرة، على رأسها محبة الله عز وجل، فإن الله يحب المحسنين وإن الله يحب المتقين، ومن أعظم صفات المتقين الإنفاق، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الآيات من سورة آل عمران. كذلك من ثمرات الصدقة التيسير، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والواقع شاهد بهذا أيها الأحبة، الواقع يشهد بأن الذي يتصدق ويساعد المحتاجين فإن الله عز وجل الحنان المنان أرحم الراحمين، يقول: أنا أولى بهذا منك، فيساعده وييسر أموره. وعندي من الوقائع ما لا يتسع لها الوقت، ولولا خشيت أن يخرج أحدنا فيجرب ربه لقصصتها عليكم. لا تجرب ربك، تعامل مع الله عز وجل بيقين، تصدق وأنت موقن بأن الله عز وجل سوف ييسر أمرك، فإنه قد وعد بها. كذلك الرزق، في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وهذه صراحة لا أستطيع أن أملك نفسي إلا أن أحكيها لكم. صديق لي يقول: دخلت لأشتري خبزا قد بلغ بي الجوع كل مبلغ، فلم أجد إلا كيسا واحدا، آخر كيس، حتى أنه كان مفتوحا، قل فأخذته فأغلقته، فإذا عامل من خلفي رأيت في عينه الجوع الذي نزل بي، أراد أيضا أن يشتري خبزا ليأكل، فقلت: أتوكل على الله، أعطيه الخبز والله ييسر الأمر، فأعطيته الخبز، قال: لا هذا لك. قلت: لا، إنما كنت أغلقه لك، أنا أخذته أصلا من أجلك. يقول: ثم أخرجت ريالات يسيرة، فقلت له: هذا ثمن الخبز. قلت: خرجت وكلت على الله، أذهب إلى مكان آخر، أصبر، ما في مشكلة. يقول هذا الأخ: في شهر واحد تقريبا ربحت مالا أربحه في 6 أو 10 أشهر، مبلغ من المال اشترى سيارة وزارني بها. هذا أحكيه لكم من الواقع. وكما قلت أيها الأحبة، لا تجربوا الله عز وجل، تعاملوا مع الله عز وجل بيقين، فإنه هو الذي وعد بأن يخلف، بل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. هل سمعتم عن أحد تدعو له الملائكة يوميا؟ هذا المنفق المتصدق، تدعو الملائكة له يوميا أن يخلف الله. يقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، والعياذ بالله تدعو عليه الملائكة يوميا. فليحذر كل واحد منا أن يبخل، فإنه إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أحبتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على